أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحمد لله. الساعه اسم من اسماء القيامه. قامت القيامه وقامت الساعه وتقوم الساعه، وهو حدث عظيم. قيام الساعه حدث عظيم، له مقدمات تسبقه كثيرا، وهي أشراط الساعة. أشراط الساعة يعني علامات الساعة، علامات قرب الساعة. سبحان الله، وهي قريبة وتقترب. اقتربت الساعة، وأعظم أشراط الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبي. معناها أن الدنيا قد أوشكت على الانقضاء. خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد طوى الله علم الساعة عن الخلق كله. ثقلت في السماوات والأرض فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. علمها عند الله، فهي إحدى الخمس التي اختص الله واستأثر بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ولما سأل جبريل النبي عن الساعة متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. يترتب على قيام الساعة أحداث في السماء، في الأرض وفي السماء، أحداث عظيمة ذكرها الله في كتابه في الحاقة والواقعة وسورة القيامة والأحداث. والجبال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يقول سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة. تقوم الساعة فيبعث الناس من القبور ويحشرون ويجمعون من أقطار الأرض. سبحان الله، يجمعون الأموات الذين كانوا هناك في أقطار الدنيا كلهم يجمعون. شرون يقومون من القبور لا إله، يقومون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، قال الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يلتفت عليه. هول هول عظيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرم، ويوم يقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلسون ييأسون، يحصل لهم اليأس. يحصل لهم اليأس من النجاة. يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله لا، لم يكن لهم شفعاء منهم، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، يكفرون بشركائهم وينكرونهم وينكرون عبادتهم ويتبرؤون منهم. تبرأ الجميع، التابعون والمتبوعون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئون. فالشركاء المعبودون يتبرؤون من العابدين، والعابدون يتبرؤون من المعبودين، وكانوا بشركائهم كافرين. هذا شيء مما يكون يوم القيامة. وأيضا يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. بعد الحشر والجمع، جمع البشرية من آدم إلى آخر نسمة يخلقها الله، بعد الحشر، بعد البعث والنشور والجمع والحشر، يحاسب العباد كيف شاء الله، ثم ينقسمون ويتفرقون. يومئذ يصدر الناس، يصدر الناس أشتاتا، يعني متفرقين، يصدرون من موقف القيامة أشتاتا. وهنا يقول يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرقون إلى قسمين، فريقين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، في روضات الجنات، ينعمون ويسرون. هذا فريق. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فذكر السبب والمسبب، السبب والجزاء. وفي آية أخرى فريق في الجنة، يقول تعالى فريق في الجنة وفريق في السنة. هؤلاء اللي تفرقوا يتفرقون، ولم يكن الساعة يومئذ يتفرقون، يذهب فريق إلى الجنة وهم الذين قال الله فهم في روضة، وفريق يذهب بهم إلى النار، وفريق في السعير. لا إله. ثم يسبح الله نفسه ويعلمنا أن نسبحه ويذكرنا ويعلمنا وقت التسبيح: فسبحان الله حين تمسون وحين تشبه. أي من يشبه قوله تعالى: سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي والإبكار، في آيات كثيرة. فاصبر على ما يقول، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الآية الأخرى قبل الغروب ومن الليل سبحه وأدبار السجود. سبحان الله حين تمسك وحين تصبح في الصباح والمساء، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، له الحمد يعني في السماوات والأرض وفي كل وقت، له الحمد في كل مكان، وله الحمد في كل زمان. فسبحان الله حين تمسكون وحين تصبحون. وقد من الله على المؤمنين على هذه الأمة صلوات يعني مرتبة موقتة بأوقات صلاة الفجر، الله الله صلاة الفجر المؤمنون ينهضون من فرشهم استجابة لداعي الحق وداعي الهدى وداعي الفلاح. سبحان الله كيف تطيب النفوس للاستقرار والإخلاد، حي على الفلاح حي على الصلاة. ومن حكمة الشريعة أن جعل في أذان الفجر زيادة جملة، الصلاة خير من النوم. لا إله إلا الله، تجيك صلاة الظهر، يا لها من نعم صلوات، هذه نعم عظيمة. نعم، لا إله ولكن أحوال الناس فيها تتفاضل، أحوال الناس في الصلاة تتفاضل تفاضل عظيم كثير. واقرأوا ما كتبه وذكره ابن القيم في الوابل الطيب عن هذا الجانب في إنشاء تفاوت الناس أو تفاوت الصلاة. بحسب أحوال العاملين، بحسب أحوال العاملين. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، له الحمد في الدنيا والآخرة، له الحمد في كل مكان، له الحمد في كل زمان سبحانه وتعالى، لأنه الموصوف بجميع صفات الكمال بجميع المحامد، فله الحمد كله، الحمد الحمد كله له، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير. لا لا أعد. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر، لا هو فيها ثلاث ترتيب، ثم ذكر جزاء أهل الخير ثم جاء كما في الآية. نعم قدم وأخر. نعم. ولهذا ذكر جزاء أهل الخير ثم جزاء أهل الشر، وقال: ويوم تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين ويردون القيامة عيانا يومئذ يبلس المجرمون، أي ييأسون من كل خير. وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاص. فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخبطوها بشيء من أسباب الثواب أيسوا وأبلسوا وأفلسوا وظل عنهم ما كانوا يفترون من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم. ولهذا قال ولم يكن لهم من شركائهم التي عبدوها مع الله شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. تبرأ المشركون ممن أشركوهم مع الله وتبرأ المعبودون وقالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وتعنتوا وابتعدوا وفي ذلك اليوم وتبرأ المعبودون وقالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وتعنوا وابتعدوا وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما وتعنوا نعم التعنوا اي تلاعنوا عندي وتعنوا ما في لا لا يمكن تلاعنوا يلعنوا بعضهم بعض التعنوا لكن لو جاء تلاعنوا فهم اوضح. نعم بعد وفي ذلك اليوم يفترق اهل الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وش بعد التعنوا بعد التعنوا وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة فهم في روضة فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات يحبرون أن يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماء المبهج والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والحبور مما لا يقدر أحد أن يصفه. وأما الذين كفروا وجحدوا نعمه وقابلوها بالكفر وكذبوا بآياتنا التي جاءتهم بها رسلنا فأولئك في العذاب محضرون. فيه قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم واطلع العذاب العليم على أفئدتهم وشوى الحميم وجوههم وقطع أمعاءهم. فأين الفرق بين الفريقين وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟ قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآيات. هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص وتقدسه عن أن يماثله. هذا في جانبه جانب من الله تعالى. الله يسبح نفسه وينزه نفسه وفيه إرشاد للعباد أن يسبحوه في هذه الأوقات. وهذا الجانب هو يعني الأظهر أن الله جعل له أوقاته وإلا فسبح الله لنفسه. هذا دائما الله تعالى منزه النفس لكن هذا فيه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. هذا كلامه الحمد لله رب العالمين هذا كلام من الله هو يحمد نفسه، وفي نفس الوقت هو تعليم للعباد. فإذا المسلم قرأ الفاتحة الحمد لله فيها جانبين، جانب تلاوة، تلاوة لكلام الله الحمد لله، وجانب إنشاء الحمد منه لربه. رويته كلام ربه وحمده لنفسه، وفي نفس الوقت في ضمن هذا الكلام يثني على ربه ويحمده. وهكذا اهدنا الصراط المستقيم فيها جانب التلاوة وجانب دعاء، ويوضح يعني الفرق بين الجانبين في اللفظ الواحد، ان الانسان لا يجوز له ان يتلو القران وهو ساجد، لا يجوز له ان يقصد التلاوه فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، لا يجوز انه يتلو هذه الايه، لكن يقصد الدعاء فقط، يقصد الدعاء ولا يقصد التلاوه. فهو مأمور بالدعاء والدعاء جائز، والتلاوه حرام في السجود، يقول عليه الصلاه والسلام اني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. نعم. سبحان الله. بعد هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص وتقدسه عن أن يماثله أحد من الخلق، وأمر للعباد أن يسبحوا، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون وحين يصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة، فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس. الله حين تمسون وحين تصبحون، الحمد للسماء، وعشيا وحين تظهرون. عشيا يشمل، كأنه يشمل المغرب والعشاء. لا إله إلا الله، أو يشمل عشيا وحين تظهرون. سبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، وعشيا وحين تظهرون. أما حين تمسون حين تصبحون، أما حين تصبحون فهذه صلاة الفجر قطعا، وأما تمسون فتشمل يمكن العصر والمغرب يمكن التقابل بين تمسون وتصبحون، تكون تمسون تكون المغرب، تصبحون الفجر، وعشيا تشمل المغرب والعشاء، وحين تظهرون هذه الظهر صريحة، الظهر صريحة، فلفظ العشي يبدأ من المساء من زوال الشمس، نعم.